السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن أعجب قصص السلف، من أعجب القصص في حياة السلف قصة توبة الفضيل بن عياض رحمه الله. الفضيل بن عياض امام من ائمة المسلمين، هل تتصورون انه كان سارقا؟ حد يتصور يا جماعة ان هذا الامام العظيم كان سارق؟ طب تاب ازاي؟ امال ازاي تاب وعدل الله وبقى امام من ائمة المسلمين في ليلة من ذات الليلة وهو بيقفز من على سور بيت من البيوت عشان ينزل يسرق هذا البيت؟ وبينما هو يقفز استمع رجل يقوم الليل وهو يقرأ قول الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. أول ما الفضيل سمع هذه الكلمات وقعت في قلبه، وفورا مش بعد 50 درس قرر أن يتوب في لحظتها، وظل يردد: بل آن يا رب، آن يا رب، آن يا رب. أنا بحكي القصة دي في الاول ليه؟ عشان اسألك واسألك في اول الدرس ده اهو، وانت ان ولا لسه ما انش؟ جه الميعاد ولا لسه ما جاش؟ ان ام لم يأن؟ يا جماعة كل واحد فينا لازم يسأل نفس الوقت، انت مستني ايه؟ مستني ايه عشان تتوب؟ بس مش توبة بحق وحقيقي، توبة راجل. مستني ايه عشان تنطلق الى الله؟ انا بكلم مين؟ انا بكلم اللي نايم، لسه نايم لغاية دلوقتي، وقطار التوبة ممكن ينطلق في اي لحظة، ممكن قطار الانطلاق الى الله يفوته، ممكن قطار التوبة يفوته، ممكن قطار الجنة يفوته. بكلم اللي واقف يتفرج علينا. تخيلوا يا جماعة ان في ناس ممكن يبقوا معانا ومن زمان وبيجوا يسمعوا ويتفرجوا ويخرجوا تاني، يعني بيقوموا بدور المتفرج ببراعة. بكلم مين تاني؟ بكلم اللي حط رجل جوه القطر ورجل بره. في حاجات سابها بس في حاجات لسه ما سابهاش، في حاجات عملها وتقدم فيها الى الله بس في حاجات لسه ما عملهاش، لسه مش قادر ياخد قرار ان يبقى كله جوه هذا القطار المنطلق الى الله سبحانه وتعالى. بكلمه وبفكره ان القطار ده منطلق لمين؟ ده منطلق الى الله، يبقى خايف ليه؟ حد يخاف ان هو يركب حاجة منطلقة الى الله سبحانه وتعالى؟ بكلم مين يا جماعة؟ بكلم اللي ركب ودخل بس قاعد على الكرسي ونام. يا جماعة داخل هذا القطار مفيش قاعدة، ربنا بيقول لك قم قم، مفيش قاعدة جوه، في شغل وعمل. اللي دخل الالتزام بس لسه نايم، لسه ما بيعملش حاجة مؤثرة وفعالة يفيد بها دي ويربي بها نفسه. بكلم الشباب اللي مستني كاس العالم، واللي مستني ان هو يدخل الكلية بكرة عشان يعيش، واللي مستني ينجح عشان يتقدم لها ويتجوزها ويعيش، واللي مستني ياخد الشهادة عشان يسافر بره يشتغل ويعيش. بكلم كل دول وبقول لهم لو انتم مش مستنيين حاجة، في حاجة مستنياكم كلكم، وهي ملك الموت. ملك الموت مستني اللي ما هوش مستني حاجة يا جماعة. مستني ايه؟ كفانا غفلة يا جماعة والله. مستني ايه عشان تتوب؟ مستني ايه؟ صاحبك ودفنته بايديك، الزلزال والاثار وشفتهم بعينيك، مستني انك انت ايد تتقطع ولا رجل تطير، مستني انك انت تمرض، ان صاحبك يموت، ان انت نفسك تموت، انك تعمل حادثة قدام 6 شهور في السرير، مستني انك انت تكبر وتتجوز وتخلف ويطلع لك كرش وتروح كل يوم بيتك ببطيخة وجورنال، مستني ايه عشان تعمل لدين الله؟ ان الدين يتفتت اكتر ما هو متفتت دلوقتي. انا عايز واحد بس في المسجد دلوقتي يطلع هنا اهو ويقول لي ايه الحاجة اللي هو مستنيها عشان يتوب ويفوق وينطلق الى الله ولسه ما حصلتش. لو كل اللي حصل ده ما فوقكش، ما فيش حاجة تفوقك. ايه اللي هيفوقك؟ لو الزلزال بتاع تسونامي واعصار كاترينا وزلزال القاهرة من ابراهم وسقوط المعطم، لو كل دول ما فوقكش يبقى مش هيفوقك غير زلزال يوم القيامة، او ضربة من مطرقة من ملك من الملائكة في القبر، او ضمة القبر اللي بتختلف فيها الاضلاع. لو البيت اللي وقع على 4 عرايس موتهم في لحظة، والحادثة اللي حصلت لاتنين من اصحابك موتتهم في ثانية، لو كل ده هوت، والحريقة اللي حصلت في المسرح وفي السينما، لو كل ده هو ما فوقتش يبقى مش هيفوق غير ملك الموت وهو داخل يقبض روحك. لو واحده داعره عاهره كافره عرضت ازياء لما لبست فستان وكتبت عليها ايه من القران واخذت تعرض الازياء بيه وكل الحرمات بتاعتك اللي بتنتهك في الارض ما فوقتكش يبقى مش هتفوق غير وانت على الحوض بتطرف واللي بيطلبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بنفسه بيقول لك سحقا سحقا مستني ايه؟ ايه اللي انت مستنيه؟ كفانا غفله يا جماعه، كفانا غفله. كل واحد مننا لو حس بالاحداث اللي حواليه وهو مش شايفها هيفوق والله. لو حسيت ان في شياطين قاعده تترصد ليك 24 ساعه، لو حسيت ان في قرين ليك شيطان قرين مهمته انه متخصص عشان يضلك او يضلك، متخصص لينا يعني كل واحد له قرين. لو حسيت ان في ملاكين قاعدين يكتبوا عليك كل اعمالك 24 ساعه، لو حسيت ان كل اعمالك متسجله صوت وصوره، ده اعظم رؤساء الجمهوريات في العالم لما بيتصور لهم صوت وصوره بيتصور لهم 6 7 ساعات في اليوم. انت بالحركه والسكنه 24 ساعه ويوم القيامه مستنيك فائق وشهيد. لو حسيت بكل الواقع اللي حواليك ده اهو هتعرف فعلا ان كفانا غفله، كفانا ان احنا لا نتعلاه، ما نعملش حساب اللحظه اللي هندخل فيها قبرنا، ما نعملش حساب اللحظه اللي احنا هنعرض فيها على الله سبحانه وتعالى. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمنا عن قاتل المئة، الرجل اللي قتل 100 نفس، لما راح لواحد عالم بيقول له انا عايز اتوب، قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ قال له طب اتوب ازاي؟ قال له كلمتين هم دول موضوع درس الليله. قال له واحد اترك ارضك فانها ارض سوء، اثنين وانطلق الى ارض كذا فانه فيها قوما يعبدون الله. اترك وانطلق، سيبه اشتغل، سيبه وانطلق. هم دول الكلمتين اللي عايزين نتكلم حواليهم الليله، هم دول الكلمتين اللي هندور حواليهم الليله، سيب واشتغل وانطلق الى الله سبحانه وتعالى. مستني ايه من ورا المعصيه؟ متوقع ايه من ورا المعاصي اللي انت لسه ما تبتش منها؟ متوقع ان في معصيه عملتها في حياتك وما تبتش منها وهتعدى عليك عقوبتها في الدنيا وفي الاخره؟ مش ممكن يا جماعه، ربنا ما قالناش كده لا في القران ولا في السنه. اي واحد عاصي ومستمر على المعصيه مستني حاجه من ثلاث حاجات، ملهاش رابع، ملهاش رابع الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. اول حاجه مستنيها عقوبه هذه المعاصي في الدنيا، العقوبه الدنيويه للمعصيه. طيب والحاجه الثانيه اللي مستنيها موت الفجأة، ان يموت ولا لسه صغير، ولو مات فجأة هو على معصيه في الغالب هتبقى موت سوء والعياذ بالله، خاتمه سوء. طب لو ما ماتش وعاش، لو ما ماتش وعاش مستني الخزي في الاخره والعقوبه الاخرويه. ثلاث حاجات لا يوجد لها رابع. اي انسان مقيم على معصيه الله مستني حاجه من الثلاثه دول. اول حاجه مستنيها عقوبه الاخره. احنا عايزين نبدا بالاخره ليه؟ عايزين نرسخ الاخره في قلوبنا، عايزين نعيش مع الاخره. الشهوات المتكالبه على الشباب في هذه الايام ملهاش حل غير انك انت فعلا تحط قدام عينك ليل نهار الجنه والنار وعظمه ربنا من قبل عشان تقدر انك انت تقوم هذا الطوفان اللي عايز يختطفك ويختطف قلبك. العقوبه الاخرويه، العقوبه الاخرويه ده احد السلف كان بيقول كلمه غريبه جدا، كان بعد الفجر يشحط ويبكي ثم يقول وا هؤلاء لو كان هولا واحدا لكفى ولكنها اهوال كثيرة. لو كان يوم القيامة ده حاجة واحدة كانت بقت كفاية، اصل يوم القيامة ده لو كان زلزلة بس كان بقت كفاية والله. ده ربنا جل وعلا بيقول اذا زلزلت الارض، اذا زلزلت الارض، خد كلام القرآن كلمة كلمة عشان تحس بخطورة كل كلمة. ده لما زلزلت حتة من البحر، حتة من الارض اتخسف فيها وقالوا هنعمل خريطة تانية للارض. ده لما زلزلت حتة من بلد بس 40,000 واحدة في لحظة، لما زلزلت حتة في مكان تاني في السبعينيات 2 مليون ماتوا في لحظة. تخيل لما تزلزل الارض كلها، لما تزلزل البحار، التسونامي ده ما يجيش واحد على مليون من اللي هيحصل يومين، لما تزلزل الجبال وتندك على البشر، لما تزلزل القارات الستة كلها، تخيل اذا زلزلت الارض هيحصل ايه يوميها؟ ويا ريتها كانت زلزال بس، لو الزلزاله كانت كفت، ولو الصراط كان كفت، الصراط تحتك جهنم والعياذ بالله، ربنا يعافينا. طب وفوقك ايه اللي بيبقى فوق الناس يوم القيامه؟ الشمس على بعد ميل منوره لهم، ده حراره النور، يعني من فوقك نار ومن تحتك نار وظلمات تامه وقمه الحراره التي لم تحس بها من قبل والعري، ومطلوب انك انت تعدي في هذا الموقف. يعني لما تتدبر كده تحس ان يوم القيامه ده مفيش فرق بينه وبين جهنم والعياذ بالله، الا حل واحد بس. الحل الوحيد يوم القيامه وسط الاهوال ده ايه؟ حل واحد بس، عارفين هو ايه؟ ظل عرش الله. لا يوجد حل يوم القيامه للنجاه من كل هذه الاهوال الا ظل عرش الله. اللي بيرى يوم القيامه، اللي بيرى اهوال الاخره بس في الرؤيه بتاعته بيتوب الى الله. يعني احد الناس كان شاف ان هو هو يوم القيامة قام وفي نار بتتطاير على اجساد الناس وهو بيصرخ وبيحاول يهرب منها، وقبل ان يستيقظ بلحظة بعض النار تطايرت على رجليه، اخذ يصرخ ويصرخ وصح وهو بيصرخ بيقول وجدت على رجلي اثار دراهم كأنها مواضع حروق، نفس الاماكن اللي وقع فيها قطع النار على رجلي فيها في الرؤية. سبحان الله متابع الله ده مجرد ان هو شوف الرؤية بس. ابن عمر لما شاف النار في الرؤية تحول الى عابد قوام لله سبحانه وتعالى، لم يترك القيام طول حياته ابدا. الامال اللي بيشوفها في الحقيقة يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم، يعني ايه؟ يعني ربنا بيكرهكم اكتر ما بتكرهوا نفسكم. يعني ايه؟ يعني يوم العاصي بيشوف عذاب جهنم يوم القيامة بيكره نفسه، بيكره نفسه اللي ودته في داهية من شدة ما بيشوف العذاب، بيكره نفسه اللي اورادته هذه المهالك. مستني ايه؟ مستني ايه غير ده؟ مستني ايه غير عقوبة الذنوب في الدنيا؟ هو في واحد ممكن يعاقب ممكن يذنب ولا يعاقب في الدنيا قبل الاخرة؟ مفيش الكلام ده يا جماعة. كان الربيع بن خزيمة حينما يقوم الليل يقعد يبكي، فهو لما تسمع بكاءه تقول له يا ربيع يا ربيع اقتلت قتيلا؟ انت يا ابني اكلت قتيل يا ابني؟ فيقول لها بلى يا امه قتلت نفسي، كل اغنية سمعتها خنجر وسكينة في نفسي، كل بصة بصتها خنجر وسكينة في نفسي، كل برنامج اتفرجت عليه خنجر وسكينة في نفسي، كل موقف فتنة وقعت فيه خنجر وسكينة في نفسي، بلى قتلت نفسي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، لان في ناس مش مصدقة، في ناس مش مصدقة ان ربنا هيحاسبها بكل ذنب عملته. ربنا في اول سورة الطور اقسم خمس اقسام على حاجة واحدة بس، واحد والطور، اثنين وكتاب مسطور في رق منشور، ثلاثة والبيت المعمور، اربعة والسقف المرفوع، خمسة والبحر المسجور. ايه يا رب بتقسم بكل ده على ايه؟ ان عذاب ربك لواقع، عذاب ربنا واقع. والطور الجبل اللي ربنا شاله ورفعه على بني اسرائيل وهو بياخد عليهم العهد والميثاق، ليه؟ عشان يقول لهم ان انا اقدر اخسف بيكم الجبل ده لو عصيتوني او خالفتوا امري. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه، شويه ميه كان هم تسونامي، شويه هواء كان هم كاترينا. كاترينا امريكا خسرت في لحظات 150 مليار دولار خسائر اموال، غير الارواح تبص على الشاشه تلاقي الجثث عايمه على الميه والجثث عايمه على الشواطئ. سبحان رب، والاف مؤلفه من الجثث لسه ما يعرفوش عنها حاجه. بيقول لك نيو اوريلانس بلد من البلاد اللي اصابها الاعصار قدامها 100 سنه عما يقدر ان بشر يسكنها. بيقول لك قوه الاعصار كانت قوه قنبله نوويه، القنابل النوويه اللي بيهددونا بيها ربنا بالهوى اورثهم هذه العاقبه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران وانه اهلك عادا الاولى، واحنا قلنا ساعه ما كنا بنعلى على هذه الايه ان عاد الثانيه هي امريكا. حد يعرف ربنا اهلك عاد الاولى بايه؟ بريح، ريح صرصر هوا برضو. اصل اللي بيتكبر على ربنا، ربنا بيعاقبوش بحاجه جامده، بالهوا، عشان يعرفوا ان هو حتى النفخه ما يستحملهاش من ربنا سبحانه وتعالى. اعصار امريكا، البترول، اكتر اماكن في البترول في امريكا، صفين عربيات تلاقيهم في الصوره واقفين قدام البنزين، مفيش بنزين. البترول نفسه ضرب في امريكا، خسائر الذل اللي داوم. يقول لك امريكا اعلنت رسميا طلب المساعدات من جميع دول العالم غني وفقير. الواحد افتكر ايام روسيا ما وقعت، والله يا جماعه ايام الاتحاد السوفيتي لما كانوا دوله عظمى، تاني يوم في الاخبار بتاعت الساعه 9 كنت تتفرج عليهم تلاقيهم بيلموا من الزباله اول ما الامبراطوريه بتاعتهم سقطت. تذكر قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، خذوا كل حاجه، خذوا اقتصاد وخذوا قوه عسكريه وخذوا ثروه زراعيه وخذوا صرف، خذوا كل حاجه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خسائر الرعب، 10 ولايات معلنه ان هي ولايات طوارئ تحت طوارئ، ممكن يجي فيها الاعصاب في اي لحظة. الرعب اللي زيته امريكا بيعلمنا ايه يا جماعة؟ بيعلمنا عبودية الكل لله، بيعلمنا ان الكون كله تحت امر الله سبحانه وتعالى، بيعلمنا ان الملك لما قال للارض ابلعي ماءك بلعت ماءها، لما الملك قال للسماء اقلعي اقلعت، لما الملك قال للسماوات والارض ابتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين، لما الملك قال للطواب كن ادم بقى ادم، لما الملك قال للنار خليكي برضه سلام على ابراهيم بقت برضه سلام على ابراهيم. عشان تعرف انك طول ما انت مع الله ما تخافش ابدا، طول ما انت مع الله تبقى انسان مطمن. ليه؟ لان الدنيا دي كلها جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. ليه موسى ما كانش خايف من البحر وهو قدامه؟ جندي من جنود الله. ليه سيدنا ابراهيم ما كانش خايف من النار وهو يترمي فيها؟ جندي من جنود الله. ليه سيدنا يوسف بن نون وقف قدام الشمس في البخاري وقال لها انت مأمورة وانا مأمور، اللهم اوقفها علينا، اوقف مكانك، فوقفت باذن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه واثق انها جندي من جنود الله. لما كنت بتدبر النهارده في حديث افتح حديقة فلان، السحابة وهي ماشية فصدر لها افتح حديقة فلان، وجهت سكتها وراحت لحديقة فلان. انا قلت يا رب فلان ده مين؟ هي السحابة تعرف فلان وعلان؟ اه تعرف فلان وعلان. لو انت مطاع لله الكون كله يعرفك، الطير يعرفك والجماد يعرفك. طب يا رب السحابة تغير وجهها؟ اه ربنا يصب اليك الكون كله ويصب اليك قلوب البشر لو انت مطاع لله. طب السحابة تسمع الكلام؟ اه عبد من عبيد الله، عبودية الكون كله لله، ولو انت مع الله الكون كله يبقى عبد ليك. وعلى قد ما عبوديتك تكمل لله على قد ما الكون يبقى مسخر ليك ومصير ليك باذن الله سبحانه وتعالى. والطور الجبل اللي ربنا هدد بني اسرائيل بيه، ربنا بيورينا بيقول لنا الوقت وطبع اقسم بالجبل اللي رفعته على بني اسرائيل. على ايه يا رب؟ استنى. وكتاب مسطور. وكتاب المسطور ده كتاب ايه؟ كتاب كلام الله، اقدار الله الشرعية والكونية، اقدار الله الشرعية والكونية، سواء المفسرين قالوا الشرعية او قالوا الكونية، اقدار الله. الامام احمد بيقول لك قدر الله هو قدرة الله. يعني يا جماعة؟ يعني ربنا بيقسم باخضاع الكون ده كله، ان مفيش حاجة في الكون خرجت عن امره. وكتاب مسطور مكتوب، كل حاجة بتحصل دلالة على هيمنة الله على كل شيء، في رق منشور والبيت المعمور، البيت اللي زي الكعبة كده بس في السماء، 70,000 ملك كل يوم بيحبوا اليه. ايه مين اللي اخضع كل العدد الهائل من الملائكة بكل الخلق العظيم بتاعهم ده؟ الله بعظمته وسلطانه. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السماء اللي فوقنا دي، ده الارض بس 6,000 مليون مليون مليون طن، الارض بس الحقيرة ده، ما بالك الكون ده كله؟ تقوله ايه؟ بقدرة الله الكون ده مرفوع، والسقف المرفوع والبحر المسجور اللي يقدر يقلب المياه نار. بتقسم بكل ده على ايه يا رب؟ ان عذاب ربك لواقع. يعني ربنا بيقول لكل عاصي انا اقدر ان انا اخسف بيك الجبال، واقدر ان اكتبك في اللوح المحفوظ من الاشقياء المخلدين في جهنم، واقدر ان انا صلت عليك ملائكة السماوات السبعة تعذب فيك، واقدر ان انا ارقمك باجرام السماء وافلاك السماء، واقدر ان المياه اللي انت بتشربها عشان تبرد صدرك اخليها نار تولعك من جوه، اقدر ان انا اعمل فيك كل ده. ربنا بيخوفنا يا جماعة، بذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. عشان كده السلف، كان واحد من السلف يحط صبعه على المصباح المشتعل لغايه ما يبدا يحس بالحرق كده، يبدا يحاسب نفسه بقى، لما فعلت كذا يوم كذا؟ طب لما فعلت كذا يوم كذا؟ طب لما فعلت كذا يوم كذا؟ مش انت عامل كده وبتعصي ربنا؟ طب انت عملت كل ده ليه؟ بيحاسب نفسه وحاسس بحرارة النار. احد السلف التانيين كان بيحاسب نفسه بطريقة ذكية تانية، ذكية جدا. قال بكل بساطة انا مش هفتكر انا اسلفت في ايه، ولكن انا عشت 60 سنة، يعني 21,000 يوم و500 يوم، وانا لا يمكن عدت علي يوم اسلفت فيه اقل من ذنب واحد. يعني انا هقابل ربنا يسألني عن 21,000 ذنب و500، طب هقول لربنا ايه عن ذنب؟ ذنب يا شايفين يا جماعة، ده راجل افترض ان هو معصية واحدة في اليوم. يعني انت امبارح ما عملتش حاجة غير انك بصيت بصة واحدة بس حرام، انت امبارح ما عملتش حاجة غير بس وانت معديها في الصالة كده وانت بصة بصة على التلفزيون وهو شغال، ما عملتوش حاجة، ما عملناش اي حاجة بس، وفي اليوم اللي عملت فيه ده ما عصيتش ربنا فيه، ما اختبتش فيه، ما كذبتش فيه، ما نميتش فيه، ما لمستش، ما غمستش، ما عملتش اي معصية على الاطلاق. هكذا كان السلف يحاسبوا انفسهم. لما الواحد بيفتكر معصية وقعد يفكر فيها بيترهب، والله هنقابل ربنا ازاي؟ هنقابل ربنا نقول له ايه؟ هنقابل ربنا بأنهي وقت؟ كان ده كل موقف شفت فيه الدين محتاج نصرتك وما نصرتوش فيه ذنب عليك امام الله. عشان كده سعيد بن عامر لما عمر بن الخطاب ولا على حمص سأل حمص اشتكوا عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر راح بيقول لهم مما تنقمون منه، قالوا له لسه طويله كده، كان منها ان الراجل ده بتاخذه غنظة يعني موتى كده، يعني بيغمى عليه كل شويه، ايه الحاكم اللي انت جايبه لنا بيغمى عليه بيقع من طوله كل شويه ده؟ فسيدنا عمر وبيساله يعني ما هذه الغنظة؟ ليه ليه ليه الاغماء اللي بتحصل لك دي؟ مريض ولا تعبان ولا ايه؟ فقال له اني يوم قتل خبيب بن عدي، خبيب في مكة لما قطعوه حتة حتة من جسمه ثم قالوا له اترضى اتحب ان يكون محمد مكانك؟ فقال والله ما احب اني في اهلي ومالي ومحمد يشاك بشوكة. قال فكلما ذكرت هذا الموقف، كان واقف بيتفرج عليه وكان لسه مشرك، ظننت ان الله لا يغفر لي ذلك ابدا. هو اللي بيفهم اكتر ولا احنا؟ لما انت بتشوف الدين الوقت بيترفع ومش همك، وبتنام ممكن تفكر في الغابة اللي اكتبتها وتقول يا رب اغفر لي، وما بتفكرش ان سكوتك على احوال المسلمين ده ذنب اكبر من اي ذنب تاني انت عملته. اهو بيقول لك ظننت ان الله لا يغفر لي ذلك الذنب ابدا. الواحد لما بيفتكر الحاجات اللي هو عملها وما هوش عارف هو مراي ولا مخلص، يا جماعه اي امتحان انت ممكن تدخله لو جبت 50% تنجح، 60% تنجح، 70% تنجح، امتحان الاخلاص لو جبت 99% تدخل، لازم 100%، ما ينفعش 1% شرك مع الله لأي شيء من الأشياء. شايفين؟ طب وافقط يعني ما خدش ثواب العمل ده؟ لا يا حبيبي، تسقط يعني تتسحب على وجهك يوم القيامة إلى جهنم والعياذ بالله. الرياء ده مش مجرد إضاعة وحبوط للعمل فقط. الواحد لما يفتكر الفروض اللي هو ما يعملهاش، إحنا حالنا إيه في بر الوالدين؟ ولا مرة قلت لأبوك أو أمك لأ، ولا مرة زعلت منهم ولا غضبت منهم، إحنا حالنا إيه يا جماعة في صلة الرحم يا جماعة؟ إحنا حالنا إيه في الفروض مش في النوافل؟ الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألك عليها. ياه ده الرسول عليه السلام لما يقولك ان كل معصية بيمكث في قلبك فيها نقطة سوداء، نقطة سوداء في كل معصية، الواحد بيقعد يفكر كده يا ترى يا رب لو الواحد قلبه اتكشف الوقت ولا اي واحد مننا قلبه اتكشف، يا ترى هيطلع ابيض ولا رصاصي ولا كروهات ولا اسود، ولا هيطلع لونه ايه من كل المعاصي اللي اتعملت دي؟ عشان كده ربنا بيقول في سورة الطارق يوم تبلى السرائر قلبك هيبان بقى لونه ايه بحقي وحقيقي. الايه اللي بعدها فما له من قوة ولا نصر. طب ليه يا رب دي بعد دي؟ اصل لما حقيقتك من جوه تبان وتتكشف مفيش حد هيجرؤ انه يشفع لك امام الله. ليه؟ كل حاجة من جوه بانت خلاص. بعد كل ده لما تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العزة، يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. ولا ابالي دي تخليك تحس انك بتحب ربنا قوي. ده انت ابني لو قعدت تحس ذنوبك ممكن في ذنوب منها لو اخوك اللي في البيت عرفها والله ما يسكن معك في الشقة، في ذنوب منها لو والدتك عرفتها ممكن ما تطقش تبص في وشك، وربنا عارفها سبحانه وتعالى وفتح لك بابه برضه. ده انت لو واحد غلطت في حقه قوي قوي يعني ورحت تصحه كده متوقع انه هيتقمص منك ولا حاجه، لقيته بيضحك في وشك وبيطبطب عليك وبياخدك بالحضن ويقول لك انا مش زعلان والله ده انا بحبك، هتقول ايه الشخصيه العظيمه دي؟ ده انا بحبه قوي. ما بالك باللي غفر لك كل اللي انت عارفه. ده انت لو اي واحد غلطت في حقه مره هيعديها لك، اتنين هيعديها لك، 10 لا، ربنا لو غلطت في حقه بليون مره ورجعت له يغفر لك على ما كان منك ولا يبالي. مستني ايه من ورا المعاصي بتاعتك لو ما تبتش منها؟ مستني موت الفجأة وخاتمة السوء؟ مستني ايه؟ ما هو مفيش غير كده يا جماعة، الا ان انقذت على اخر لحظة. احد الشباب كان سايق عربيته وهو ماشي في الشوارع فحب يحود من شارع جانبي، سبحان ربي الشوارع الجانبية دي من ايات ربنا والله يا جماعة، بيحصل فيها قصص كتير قوي، ممكن يحود بالشارع اللي قبله ولا اللي بعده بس هو حود من ده، ده من قدر الله سبحانه وتعالى. حود لقى شاب سايق عربية، شاب روش وحلو كده وسايق عربية وماشي عكس البنات اللي ماشية في الشارع، بنتين ثلاثة قدامه كده، فالراجل عدى بالعربية وبعد كده ضميره سحبه، ايه ده؟ انا ازاي اشوف المنظر ده واسيب الشاب ده كده؟ بدأ يدخل في الصراع، صراع دي كلمة طبعا محسنة جدا، صراع ايه؟ المفروض يروح يكلمه فورا، بدأ يدخل في الصراع وبعد كده لقى البنتين دخلوا في بيتهم بقى، فقام راجع للشاب تاني وقام وقف عربيته ونزل له، قال له انت يعني يا اخي الكريم وربنا والدين والاخرة والنار والجنة والموت والحساب والاثر الدنيوي للمعصية وعظمة ربنا ونعم ربنا عليك، قاعد يتكلم معاه بيقول وانا خايف في الاول ليه؟ الوقت تخين وطويل كده وشكله يخوف، لو قلب عليه ممكن يعمل فيه حاجة، فبيقول شوية ولقيت بدأ وشه يتأثر، شوية ولقيت دم الانوار بتنزل من عينيه. اتطمنت قعدت ارفع بقى قعدت اديله بقى نار واخرى وموته. فبيقول فبدا يتاثر جدا قال له طب انا عايش في فراغ نفسي قاتل. فراغ نفسي قاتل. طب لما انت عايش في فراغ نفسي قاتل يعني انا معايا فلوس ومش عارف اعمل بيها ايه؟ اروح اشتري شويه بنزين وقلب الكبريت واقعد اولع في ايدي واطفيها، اما الحريقه تروق اولع في رجلي واطفيها، اما تروق اولع في صدري واطفيها. ايه يا جماعه ده يا جماعه؟ انا مش عارف اعمل ايه بالوقت بتاعي؟ اروح ادخل ديب جهنم والعياذ بالله؟ لا انا فراغ نفسي قاتل. الناس قريبه والله يا جماعه قريبه. في الاول انت بتبقى خايف تكلم الشباب اللي واقفين في الشارع ولا التاكسي اللي ركبت معاه ولا صاحب الميكروباص. لما بتتكلم كتير بعد كده بتكتشف ان الناس اصلا يعني بينها وبين ربنا شعره، بس انت بس قربهم لله. طب هات لي نمرتك وهات لي عنوانك وما تسيبنيش. اداله نمرته وعنوانه. يومين ولقى الشاب بيفوت عليه فعلا، بس وشه منور بقى، الصاله بدات تنور وشه، الجلابيه البيضة كده اللي بتخلي الداخل بتاعه يبيض من بياض الظهر الباطن نفسه يبيض، وهو بيكلمه بهدوء وسكينه والحمد لله. احد يحكي له على البلاوي اللي عملها طول عمره. في الاول كان بيشد عليه، انما الراجل دلوقتي جه نطفطف بقى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الواد بدا يتاثر وبدا يخشع. طب عشان خاطر يفوت عليا وعنوانه، حاضر افوت عليك بكره، تشغل بعده تشغل بعده تشغل اربع خمس ست ايام تشغل، وبعد كده اقتنص نص ساعه فاضيه وراح يفوت عليه. بيخبط لقى واحد راجل كبير كده ودانه بيضا وطالع له، فالراجل شكله زعلان جدا وحزين. فبيقول له حضرتك فلان موجود يعني؟ ففوجئ هذا الشاب الملتزم ان صاحبنا يا جماعه مات في هذه الايام. ياه انت عارف انت تفتكر حديث ايه في الموقف ده؟ حديث قاتل المئة لما الراجل ادركه موت الفجأة وهو في الطريق رايح البلد الصالحه، فنزلت ملائكه الرحمه وملائكه العذاب يختصموا فيه، فقاسوا المسافه ما بينه وبين ارض الصلاح وما بينه وبين ارض الضلال، لقوا انه اقرب لارض الصلاح قد ايه؟ صفر واحد بس. اهو الراجل ده انقذ على شبر، اهو صاحبنا الشاب ده هو انقذ على شبر. شبر يا جماعه شبر والله، ممكن مصر كله انقذ على شبر، ولكن الشبر ده خط النجاة. لو جيت تشوف المسافه اللي قبله ملايين الجثث من الشباب اللي مرميه فيه، ما هو اللي لحق الشبر ده قد ايه؟ قليل قوي، قليل اللي لحق الشبر ده. ما هو 50% النجاح في واحد كان 49% وواحد 49% و9 من 10 صوت وواحد 49 ونص صوت. ليه؟ ملحقش الشبر. اللي لحق الشبر ده قد ايه؟ قليل يا جماعه قليل. ولكن اذا كان الراجل ده لحق ففي شباب تاني ملحقوش كتير قوي للاسف الشديد، وهم الاكثر. يعني احد الشباب يعني بيحكي بيقول احنا كنا ثلاثه. لا ما كانوش ثلاثه، دول كانوا اربعه. ليه؟ كان الرابع بتاعهم ابليس والعياذ بالله. كانوا ثلاثه يعني عشاق، لان هم يروحوا مع الفتيات في الاماكن اللي مش عارف فيلا بتاعت واحد منهم ولا بتاعت ايه، يعني زنا وخمره ومخدرات والعياذ بالله كل المبقات اللي انت تسمع عنها. فبيقول لك وفي مره من ذات المرات يعني كنا ثلاثه اصحاب كده وثلاث بنات، ورحنا على فيلا بتاعت واحد منهم، فاكتشفوا للاسف الشديد بقدر الله ان هم نسوا الاكل. طب ينفع ما ناكلش؟ ما ينفعش ما ناكلش. فواحد تبرع ان يروح يجيب الاكل. الساعه كام؟ 6. الساعه 6 ونص ما جاش، 7 ما جاش، 8 ما جاش، 9 ما جاش، 10 ما جاش. لازم في حاجه. واحد منهم ركب عربيته وطلع بسرعه يشوف هو حصل له ايه. فوجئ ان على الطريق عربيه مقلوبه، بيبص عليها لقى عربيه صاحبه، بيجري بيشوف لقى العربيه مولعه، بيشوف صاحبه جواها لقى نص جسمه اتفحم خلاص وهو لسه ما ماتش. ياه لسه ما ماتش. اربع ساعات بيطلع في الروح والعياذ بالله. فبقى يهز فيه يفوق فيه، فبدا صاحبه بيقول بدات تسمع صوته وبيقول النار النار. فبيهز فيه وبيقول له ده عايز يشيله يوديه المستشفى. قال له ما تحاولش، مش هوصل، مش هوصل المستشفى. فبيقول بدات يعني بدا يضطرب كده، صاحبه بيموت قدام عينه، صاحبه بيولع قدام عينيه. فبدا يضطرب ومش عارف يعمل ايه. فلقى صاحبه ده بيقول انا هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ فبيقول له هو مين ده؟ قال له الله. هقول له ايه لما قابله؟ ثم شهق شهقة الموت ومات. يا بيقول لك رجع البيت طبعا مفزوع، ايام وشاشه 24 ساعه قدام عينيه، اليوم اللي شرب فيه مع صاحبه، واليوم اللي ركب فيه مع صاحبه، واليوم اللي لعب كوتشينه على قمر فيه مع صاحبه، واليوم اللي عمل فيه ايه مع صاحبه، شاشه 24 ساعه. والنص الثاني من الشاشه صاحبه هو العربيه بتاعته ولعه وجسمه نصه متفحم والدم بتاعه سايل، وبيصرخ وبيقول النار، وبيصرخ وبيقول هقول له ايه؟ فبدا يسال كمان طب وانا هقول له ايه؟ وانا كمان هقول له ايه؟ لغاية ما قطع هذه الشاشة وهذا العرض في ذهنه صوت اذان الفجر وهو يقول الله اكبر الله اكبر. صاحبنا ده نجا ولكن الاولاني على الشبر بتاعه ملحقوش يا جماعة. يعني ممكن ما تلحقش الشبر. يعني في ناس كتير جدا ملحقش الشبر. 90% من الشباب مش هيلحقوا لو مات فجأة ولا عزو بالله. الا ان يصف الله بهم. الممثلين اللي ملقوا الدنيا فسادا راحوا فين يا جماعة؟ ما نعتبر بخواتيم الناس اللي كان بيقولك انا عايز مليون جنيه واموت بالسرطان. وجالوا المليون جنيه وما نفعوش بشيء لما جالوا السرطان ولا عزو بالله. واللي كان عشرات الالاف بالمعجبات في العالم كله حواليه ولما جالوا سرطان بقى يعض في خشب الارض من شدة الالم. مرضاش يقول حتى يا رب. مرضاش حتى يقول انا تايب ولا انا كنت مذنب يا رب. كبر على الله حتى في لحظة الموت. ومات. واللي كانت صاحبة ثورة الافلام في السبعينيات وجاء لها نوع من السرطان والعياذ بالله كنا بندرسه في الكلية يقول لك اسمه سرطان العاهرات. والعياذ بالله ده كلام الكفار مش كلامنا. مش ارهاب ولا تطرف يا جماعة. نوع السرطان الذي اتى لها. واللي كانت سندريلا وبعد كده رمت نفسها من المستشفى وهي في بلاد الغربة. ليه؟ وشها الجميل اتشوه وجسمها الجميل اتشوه. ما عادش لها اي قيمة في الحياة. ما رضتش حتى انها تتوب لربنا سبحانه وتعالى. ولا تقول انا كنت بعمل حاجة غير صالحة. ولا تحط الشرب على راسها. واللي كان مال الدنيا غنى و و و وفي الاخر دمه كله يتنزف قدام عينه. والدكاترة حواليه ما يعرفوش يلحقوا ولا يقولوا اي حاجة. ولا يرضى انه يعترف انه كان مذنب في يوم من الايام. كفر ويضيع حتى لحظة الموت والعياذ بالله. واللي صحى لقى نفسه في التربة ومات في التربة. واللي مات في اوضة الزنا عاري والعياذ بالله. واللي واللي واللي الخواتيم دي كلها ما بتطلعش بيها. ما بنعتبرش بيها. ما بتأثرش فينا. ما بتحركش فينا حاجة. ما بتخافش انك انت تكون قصة من قصص موت السوق. ما بتخافش من هذا الامر. طب انا عايز اموت موتة صالحة. اموت ازاي؟ انا مش عايز خاتمة سوء. اموت ازاي موتة صالحة؟ ما هو الوقت لو واحد قاعد يذاكر طول النهار بيذاكر وينام بس. بيذاكر وينام ما بيعملش حاجة تانية. لو مات هيموت وهو ايه؟ 90% بيذاكر. ما هو ما بيعملش حاجة كده. طب لو واحد قاعد شغال في الشغل بتاعه طول اليوم يا بيشتغل يا بينام. لو مات هيموت وهو ايه؟ بيشتغل. انا ماليش دعوة الوقت الشغل انا بتكلم على مثل واقعي. لو انت غالب حياتك في طاعة ربنا 99% هتموت على طاعة ربنا. 99% دي بحسابات الدنيا. ولكن بحسابات الاخرة وكلام الله من عاش على شيء مات عليه. لو انت فعلا حياتك في طاعة الله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا لن يقبضك الا على طاعة الله سبحانه وتعالى. مستني ايه؟ هو حاجة من الثلاث حاجات اللي اتكلمنا عنه. يا خافي الاخرة يا موت الفجأة وخاتمة السوء يا اما الذنوب والمعاصي بتاعت الدنيا تطلع عليك في الدنيا وتيجي عقوبات الدنيا والعياذ بالله. مستني ايه؟ احنا مستنيين ايه يا جماعة؟ ابو دهن اللي مربيها ده مستني ايه؟ ومنقاب ومخمار. احنا ما بنتكلمش مع العاصي بس. غالب اللي قاعدين في المسجد دلوقتي مش عصاوة الحمد لله. انا ظني فيكم كده. الغالب فعلا داخل ولكن عايز يفوق. احنا بس مش عايزين نتوب. مش مستنيين ان احنا نتوب. احنا عايزين ننطلق لله. عايزين ننطلق لله. عشان كده يعني لما جيت اتدبر في قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون. انا قعدت اتدبر في الايات دي كده حسيت فعلا ان دي صورة كده نورانية. ربنا فتح لنا باب في السماء وبيقول لنا انطلقوا ليها. البرواز الجميل ده عايزين نوصله يا جماعة. عايزين ننطلق. مش القضية ان احنا نتوب بس. ما في ناس تابت وقعدت مكانها. عايزين نتوب وبعد ما نتوب ننطلق الى الله. قد افلح. عارف يعني ايه افلح؟ بعض التفاسير قالت من الفلاحة. يعني الفلاح اللي بينزل يطلع روحه في تسوية الارض وتنقية الارض وحرث الارض وبذر الارض والعرق بتاع السوق يشر منه. وبعد كده يقول يا رب عليك ان البذور دي تطلع خمر يا رب. هو ده اللي احنا عايزين نعمله. احنا عايزين نتعب في دين الله. عايزين نجتهد في دين الله. عايزين نجتهد في العبادات ونجتهد في تربية قلوبنا ونجتهد في طلب العلم ونجتهد في الدعوة. وبعد كده نشيل العرق من على جبيننا ونقول عليك الثواب يا رب. عايزين شاب كده يا جماعة يروح بعد العشاء يقعد يقعد على سجادة الصلاة يقعد يصلي لغاية الفجر. مش بيصلي لغاية الفجر وهو بيجاهد نفسه. ده قاعد يستغيث بالله ويصلح له قلبه لغاية ما يلاقي الفجر يبدأ عليه وهو ساجد كده بقاله نص ساعة ساجد يقول عليك تعب يا رب. يا رب عليك الثواب وهداية قلبي وتنزيل الإيمان على قلبي يا رب. أحد الشباب بيقول لنا الجدول بتاعي بعد الفجر أقعد بجلسة الضحى وأعبد ربنا والقرآن بعد الظهر ورد العلم وتحصيل العلم بعد العصر أفوت على الشباب أقعد أدعوهم إلى الله بعد المغرب أحضر درس بعد العشاء أروح أنام عشان أقوم الليل. عايز عايزين نبقى كده يا جماعة، واحسن من كده، بس عايزين نبقى كده حتى على الاقل، عايزين نبقى ناس مجتهدين في دين الله سبحانه وتعالى. قاضي افلح قد، لما تيجي مع الفعل الماضي تفيد اليقين. يقين، انت ممكن ان الفلاح مش موجود غير في سكة ربنا، انت ممكن ان مفيش سعادة غير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. اليقين ده عندنا ولا مش عندنا يا جماعة؟ في ناس عندها اليقين ان الزوجة هي اللي فيها السعادة، يتجوز اجمل بنت شافها توريه نجوم في عز الضوء. شاب كان جاي يقول جبت 40,000 جنيه من الخليج وجاي والفلوس راحت في جوازة، واحد قال لهم الرسول قال اصفر بذات الدين تربت يداك، مش هتلاقي غير صورة تحط ايدك عليه، كل حاجة هتروح لو خدت واحدة غير ذات دين. واحد تاني يقول لك السعادة في فلوس، يطلع اولاده افسد شباب، يطلعوا روحه ويضيعوا عمره اللي شاء فيك مع مال. واحد تاني يقول لك السعادة في المركز كده والشهرة يا قدام عيني هو لسه عايش الكرسي اللي كان بيحلم بيه غيره اللي يقعد عليه ويموت هو بحسرته. لا يوجد سعادة الا مع الله، مفيش اي طريق تاني فيه سعادة، مفيش اي سكة تانية فيها سعادة. واللي يقول لك ان في سعادة في طريق غير طريق الله يبقى يا مجنون يا نصاب، مفيش حاجة تلت ليه. ايوه والله العظيم يا جماعة اقسم بربي هذا هو الحق المبين. من جعل الاخرة همة جمع الله عليه ايه شملة، ومن جعل الدنيا همة شتت الله عليه شملة. ليه؟ اصل الهدف الاخر ده هدفه بعيد، فبصصله من بعيد كده فما بيبصش في العليمين وشماله، فمركز وجهته على حاجة واحدة فمنطلق ليها. انما اللي هدف الدنيا مرووش بقى من عليمين، ثم عطيه عربية حلوة يوم بصص عليمين كده يا هي في الركوبة ولا بلاش، يوم على الشمال الموبايل فوني فونك يوم رنم، يوم بص على الشمال كده هي دي المحمولات ولا بلاش، تقوم واحدة معديه على الرصيف التاني وعربية على الرصيف التاني ومن تحته مش عارف يجي ايه، يقعد مرهوش. الدنيا الدنيا هبلات لانه مش مركز هدفه على حاجة واحدة. عشان كده الناس اللي مش مصدقة ان السعادة مع ربنا وقعت على كتر رقبتها في الدنيا قبل الاخرة. ذرني ومن خلقته وحيدة ملوش زي، يا هو الايات دي نزلت في احد المشركين، انما لو جبت على الشباب قالوا ازاي شاب ما في البنات كلها تتقبل عليه، يا سلام، وبنت بلاز اجمل بنت في البنات كلها. وضرني ومن خلقت وحيدة ملوك زي، وجعلت له مالا ممدودة، اصلا ممكن معاه 1,000,000 جنيه بس لو صرفت منهم يخلصوا، انما ليه تجارة كل يوم بكسب منها 100,000 جنيه، فمهما صرفت الفلوس بتتمد تاني وتتجدد تاني. ده والده مديله محمول ومديله عربية ومديله فلوس بلا حساب وبيقول له لو خلصت الفلوس تعالى حبيب قلبي خد فلوس تاني، لو خلصت الفلوس يا بنتي تعالي حبيبتي خد فلوس تاني، امال انا ابوكي ليه وبتعب ليه؟ عشان انت تستريحي وتفسدي في الارض، تفسدي وتفسدي في الارض. وجعلت له مالا ممدودة وبنينا شهودة، اولاده معاه كده داخل التجارة معاه، داخل اي نادي معاه، داخل على اصحابه معاه، الواد يتجوز بنت حلوة طبعا بفلوسه ويجيب عيال ملونة ويعيش، ومتقاله انها جوازة حلوة، متقاله انه كده عايش سعيد، ولكن ثم يطمع ان ازيد، فاكر ان انا هزوده بمعصية الله، كلا هذا لا يكون ابدا، لا يمكن، انه كان لآياتنا عنيدة. العند اللي بين ايدين ايات ربنا سبحانه وتعالى، سارهقه صعودة، هدوره عذاب في الدنيا متصاعد، مفيش يوم يعدي اللي هو اسود من اليوم اللي قبله، واسوأ من اليوم اللي قبله، واسفت من اليوم اللي قبله، وارهق من اليوم اللي قبله، والعياذ بالله. ليه؟ لانه ظن ان في سعادة في غير طريق الله سبحانه وتعالى. قد افلح المؤمنون، تحس ان كأن في ناس كانت مستنية كده ومرتقبة، يا ترى الشباب الروش اللي هيكسب ولا الليل العيال اللي اتضحك عليها واتغسل لها بقها في الجامعة دي اللي هتكسب، وقام جاي واحد فجأة قال يا جماعة قد افلح الملتزمات والملتزمون والتائبات والتائبون والمجتهدات والمجتهدون وقد خسر العاصية والعاصون والمتبرجات والمتبرجون والتائهات والتائهون. كأنه خبر من المعاني الجميلة او في كلمة قد افلح، لما بتيجي الصلاة تقام الامام بيقول ايه؟ قد قامت الصلاة، يقول لك قد قامت دي، يعني كأن في ناس مشتاقة قوي انها تقف بدين ربنا، فلما تسمع كلمة قد قامت يعني خلاص يا جماعة خلاص، زي ما تكون انت مستني تقابل وزير ولا سفير ولا حاجة واقف بره، يقوم بعد كده السكرتير يجي يقول لك خلاص الميعاد جه، قلبك يجي في شوية مشاعر غريبة كده، هدخل اقابل الشخصية العظيمة دي بقى خلاص، قد قامت الصلاة دي عشان اللي مشتاق قوي للصلاة يفرح ان الميعاد الدخول على الملك خلاص جه. فقد افلح المؤمن منون بشرى لكل انسان مؤمن ان هو ده طريق الفلاح وهو ده طريق السعادة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. اول مقياس من اول مقياس كان متفضح من اولها كده الفضيحه لازم تطلع. الذين هم في صلاتهم خاشعون بيقفوا بنقف ترتعش من ايمان ربنا في الصلاه. خدوا بالكم يا جماعه الذين هم في صلاتهم ايه خاشعون، مش الذين يخشعون في الصلاه. في اللغه العربيه يقول لك الجمله الاسميه اللي هي ربنا عبر بها هنا تفيد الاستمرار والثبوت. يعني ايه؟ يعني مش اول ركعتين في التراويح بيعيط والست ركعات الباقيين نايم، مش صلاه المغرب خاشع وصلاه العشاء قلبه مش معانا، مش امبارح كان بيقرا القران ويعيط والنهارده مش حاسس، مش امبارح كان نفسه يقوم الليل والنهارده ملوش نفس يقوم الليل. استمراريه الايمان، منحنى الايمان ما بينزلش. في ناس بتقرا القران منحنى الايمان ينزل قوي قوي قوي ولما تيجي ايات جنه ونار يفيق، ينزل قوي قوي ولما تيجي ايات جنه ونار يفيق. وفي ناس منحنى الايمان ثابت مستقر ما بينزلش، اهو ده الاستمرار. لو انت المحمول بتاعك باص تعمل ايه؟ مشكلة. طب لو قلبك باص، ما هو عدم استمرار الايمان ده لان قلبك مليان ثقوب، فالشحن لما بيدخل بيقعد يتفرج من الثقوب دي، على تاني يوم يكون الشحن راح. فلو المحمول بتاعك باص، لا ده لو قلبك باص مصيبة اكبر. لو كلة الواحد فشلت ربنا يعافينا محتاج انه يغسل غسيل كلوي، اهو زي الغسيل الكلوي كده. قلبك باص محتاج غسيل قلبي، محتاج قلبك يتغسل. محتاجين يا جماعة ان احنا نبذل مجهود على قلوبنا في تربية قلوبنا عشان فعلا المقامات الايمانية دي تيجي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، استمرار الايمان، مش الايمان اللي بيجي ويقع، مش الايمان الفلاشات، لا الايمان المستمر المستقر. الذين هم في صلاتهم خاشعون. طب في حاجة اعلى من صلاتهم خاشعون؟ الذين هم في حياتهم خاشعون. اللي الخشوع بتاعه مش في الصلاة بس، ده الخشوع بتاعه بياكل وهو بيشرب وهو نايم وهو ماشي وهو بيتكلم وهو بيشتغل وهو بيذاكر، خشوع مستمر، قلبه منكسر لله دايما 24 ساعة. طب ازاي الاحساس الرهيب ده يجي؟ ازاي احساس الخشوع ده يبقى مستمر معايا؟ لو قلبك عاش مع مشاهد عظمة الله، عاش مع، انا عايز واحد منكم يا جماعة قبل ما ينام كده وهو بيغمض عينه يفكر، بقى انا في 7 سماوات فوقي مفيش فيهم 4 أصابع مفهوش ملك بيعبد الله، ياه وانا هنام وهعجز وانام. انا عايزكم يا جماعه تفكروا التفكير ده، 7 سماوات فوق قاعدين يسبحوا ربنا 24 ساعه، واحد قلبه مع انوار حجاب، حجاب الله نور انا اراه، واحد قلبه مع عرش الله وعظمه عرش الله، واحد قلبه مع اعجاز خلق الله في الكون، واحد قلبه مع هيمنه امر الله على كل شيء في الكون، وان الله هو القادر على كل شيء ولا احد يقدر على اي شيء. ربنا اللي بيده كل شيء، اللي بيده رزقك مين؟ الله. واللي بيده سعادتك الله، واللي بيده دنيتك الله، واللي بيده الجنه الله، واللي بيده حسابك يوم القيامه الله. فلو خسرت الله يبقى خسرت كل شيء. عشان كده اشد عقاب على العصاة في جهنم انهم بيتحرموا من كلمه يا رب. لما يقولوا يا رب ربنا يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا سلام كلمه يا رب دي كلمه خمسة والله. بس لو نظرها يا جماعه متوجه لغيره ليه؟ رايح لغيره ليه؟ مين ليك غير الله؟ ومين يملك مستقبلك غير الله سبحانه وتعالى؟ عشان تقرب من اي حد وتد دارك لربنا سبحانه وتعالى. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. عارف يقول لك الدنيا عرض يعني ايه؟ يعني بيديه ظهرهم يعني. يعني اللغو ده ملناش دعوه بيه، مش سكتنا ولا عندنا لحظه نضيعها ولا عندنا. ليه؟ اصل اللي وقف بين ايدين ربنا في الصلاه ده، اللي وقف بين ايدين الملك وجرب جلال القرب من الملك وجرب روعه الاتصال بالملك، ده يا جماعه بيخرج من الصلاه اللي صلى صح، بيخرج من الصلاه هيموت عشان يوصل لربنا. خلاص بقى قلبه ماخوذ عن اي شيء الا لله سبحانه وتعالى، هيموت عشان يصل الى الله سبحانه وتعالى. فده ما عندوش وقت يلغو، ما عندوش وقت يضيعه. فده كارثه في حياته زي محمد بن الفضل كده رحمه الله لما كان بيقول لك منذ 40 سنة ما خطوت خطوة الا لله. بقالي 40 سنة ما عملتش مشوار الا في سبيل الله. يعني يا اما في دعوة، يا اما في طلب علم، يا اما في جهاد، يا اما في نصر المسلمين، يا اما في نصر الدين بتاعك. المهم انه في سبيل الله سبحانه وتعالى. انت حياتك كلها لله؟ انت كم في المئة من حياتك لله؟ ما احنا لازم نوزن حياتنا على اقوال السلف يا جماعة، وعلى حياة السلف وعلى حياة الصحابة رضوان الله عليهم. والذين هم عن اللغو معرضون. طب ليه الاعراض عن اللغو دي بعد الصلاة؟ لانك لو صليت صح المعاني الايمانية اللي هتيجي في قلبك وانت بتصلي، لما تخلص صلاة اي كلمة مع اي بشرة واي مخلوق او اي تفكير في اي دنيا هيضيع عليك المعاني دي. ف فانت وانت بتصلي بعد ما تخلص صلاة مش عايز الايمانيات اللي جوه قلبك دي تروح، مش عايز حد يكلمك، لا عايز تبص يمين ولا تبص شمال ولا حد يكلمك. لو انت صليت وما حسيتش بالاحساس ده اتقم صلاتك. لو انت سبحت ربنا وبعد التسبيح لقيت نفسك ما انتش عايز تستغفر، ما هو التسبيح ده بيعظم مقام الله في قلبك. لما مقام الله يعظم في قلبك اي معصيه مقام هيعظم في قلبك، ازاي اعظم الملك، ازاي اعظم الله. فلو انت سبحت وما لقيتش نفسك عايز تستغفر بعدها اتهم تسبيحك. عايزين يا جماعه نقيم عبادتنا، نعرف عبادتنا كويسه ولا لا، نعرف عبادتنا مثمره ولا لا. اهو ده تقييم للعباده اهو. لو صلاتك فيها خشوع لازم هتعرض عن اللغو بعدها، شوف انت معرض عن اللغو ولا لا. والذين هم للزكاه فاعلون، يعني مش اي زكاه، يقول لك الحاجه الدواء ده فيه فاعليه، يعني دواء مؤثر، يعني مش بيزكي اي زكاه، بيتحرى بيدي الصدقه لمين، بيتحرى بيطلع الزكاه لمين، ما بيطلعش اي مبلغ، بيطلع على قد ما يقدر، لان ربنا سبحانه على قد ما ربنا يفتح ليه على قد ما هو بيعطي لله سبحانه وتعالى. يبقى كده كل اللي فات ده عبادات اهو، صلاه وزكاه. والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم خير ملومين. يبقى الفرج على الزوجه او مملكه اليمين، يعني العاده السريه ما حدش يجادل فيها، حرام حرام. طيب وحفظ الفرج من الاخلاق، من الاخلاق والسلوكيات. طب بعد كده يا رب، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. المعاملات بقى معاملات تمام، يعني ربنا الاول اتكلم عن العبادات وبعد كده عن المعاملات. اه طب العبادات في الاول ليه؟ لان العبادات دي هي سادك سبحانه الله، العبادات دي اللي تشحن قلبك، هتخليك لما تؤمر اي امر في تكليف في الدين تنفذ بقوه قلب. العبادات دي اللي هتخليك لما يتقالك حاجات تقول اذن عن وطاعه، وانت لما يتقالك اي امر من اوامر ربنا ما تدخلش بيت ولده وتخرج من ودن، لا تقول سمعا وطاعه. العبادات اولا، عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على ايه؟ على خمس. بناء الدين ده مبني على خمس حاجات، هم ايه يا نبي الله؟ الشهادتين والصلاه والصوم والزكاه والحج. الشهادتين اللي هم الايمان، والصلاه والصوم والزكاه والحج اللي هم العباده. دينك ده مبني على شخص قوي الايمان قوي العباده، عبادتك ده الاساس بتاع دينك. عايز تعلي 10 ادوار اعمل اساس 10 ادوار، عايز تعلي 3 ادوار كفايه عليك اساس 3 ادوار، عايز تبني دور يقع عليك ابني انت حر، الاساس بتاعك بايظ. عايز تعلي بيت 75 دور زي شعب الايمان بضع 70 شعبه، متن الاساس بتاعك. طب وبعد العبادات تيجي المعاملات ليه؟ لان انت لو عبادتك ما اثرتش قوه في المعاملات وصحه في المعاملات، يبقى انت عبادتك غير مثمره على الاطلاق. عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قاعد مره مع الصحابه كده فبيقول لهم اتدرون من المفلس؟ انتوا عارفين مين المفلس؟ قالوا له المفلس. المفلس يا رسول الله اللي ما حلتوش حاجه ده، من لا ترحم له ولا متاع. قال لا، بل المفلس من ياتي يوم القيامه. يوم القيامه احنا بنتكلم على المفلس بتاع الدنيا؟ لا، احنا ما بنتكلمش غير في الاخره، احنا بتوع اخره، احنا بتوع ربنا. لما بنتكلم بنتكلم عن الاخره يا جماعه. اهم حاجه، اهم حاجه هي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال بل المفلس من ياتي يوم القيامه بصلاه قال لا وزكاه وحج، كل ده كل ده عبادات. اه ولكن ياتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا. الراجل ده في العبادات واخد 10 من 10، وفي المعاملات اللي هي الناحيه الثانيه اللي بايظه واخد 0 من 10. فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فرغت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح بها في النار والعياذ بالله. يعني في العبادات 100%، ولكن المعاملات وحشه راح جهنم والعياذ بالله. شايفين عظمه الدنيا؟ شايفين الدنيا عظيمه قد ايه؟ شايفين يا جماعه صفات الدين؟ مين فينا عنده صفات الدين؟ يعني لو جينا في بلد صحراويه زي ليبيا مثلا وقالوا ان اعظم اثار في العالم اكتشفوها، الناس صدقت وركبت طيارات وحاجات راحت، راحت ما لقتش غير صحراء. قال لنا انتوا عاملين اعلانات في جرايد الدنيا كلها، انتوا كذابين ولا ايه؟ كذابين. طب احنا لما نروح نكلم الناس على الاسلام، الاسلام ده دين الاخلاق والامانه والعفاف والطهاره والشرف والصدق و الناس اول ما تيجي تدفع بتتفرج على المسلمين اول كلمة تقولها انتوا ايه كذابين. يبقى احنا بقينا اكبر حجر في طريق دخول غير المسلمين الاسلام، وبقينا اكبر ملمح بيشوه وجه ديننا العظيم. اهم سبب لنفور الناس من الاسلام هو انا وانت وانتوا يا جماعة. احنا يا جماعة اهم سبب لنفور الناس من الاسلام والعياذ بالله. اه والله فين صفات الدين؟ فين اخلاق؟ اخلاق الدين دي بتدخل الناس في رحمة الله. يعني والله لما تلاقي اخ كده حتى بيدعو برحمة وباخلاق وفي صفات دين جميلة كده، تحس ان ربنا بيفتح له القلوب. يعني احد الشباب وكان يعني ربنا كان مبتلي يعني بمعاصي، بس يعني المعاصي زي ده شويتين ثلاثة اربعة كده، يعني كان بيشرب مخدرات بس ايه يعني ممكن شرطين ثلاثة في اليوم، ازازتين ثلاثة في اليوم حاجة كده يعني. فكان اخ والله من الاخوة الطيبين جدا ربنا يبارك فيه، يعني بيتكلم مع اصحابه دايما، فكل ما يسألهم هو فين مثلا احمد يقول له احمد مش موجود، يقول لهم ربنا يبارك فيه ربنا يهديه ربنا يتوب عليه، قولوا له ان انا بدعي له سلموا لي عليه، كل ما يقف معاهم سلموا لي عليه، يقوموا يروحوا له فلان بيسلم عليك، فلان مين انا اعرف فلان ولا عمري شفته ولا بيسلم عليه، المرة اللي بعدها يسلموا لي عليه ده انا بدعيه ده بيسلم عليك وبيدعيلك. الاخ من كتر ما اتجنن في الاخر اما اتصل بيه قال له انت فلان؟ قال له اه. قال له انت تعرفني منين؟ انت بتدعيله وبتسلم عليه بتبعي انت تعرفني منين؟ فقال له انت مين؟ قال له انا فلان الفلاني. قال له حبيب قلبي هو انت فلان الفلاني؟ ده انا نفسي اشوفك، ده انت وحشني يا راجل، ده انت كلام جميل كده، كلام ربنا بيشرح بيه الصدور. والله يا جماعه اخلاق، مش في ناس كده تحس انها بتروح تكلم الناس في الدين تقرر الناس؟ لا، نفس رحمه النبي ونفس رفق النبي ونفس اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام ونفس حلم النبي على معاصي الناس وعلى جهل الناس. قال له ده انا نفسي اشوفك. قال له تشوفني؟ طيب انا فاضي الوقت، انا هبقى عند مكان من المحافظه مثلا. قال له انا جاي لك حالا اهو. طبعا الشباب اللي قاعدين دلوقتي اللي واحد صاحبك قال لك الحقني وتعالى لي، طب بكره؟ طب انا مش فاضي دلوقتي. تقرب منه ده ركب له بنفس اللحظه وراح له. فقال له طب انا اعرف لك هعرفك منين؟ قال له لو انت فعلا من ربنا بعتك ليه هتعرفني. فصاحبنا ركب وراح، والاخ الثاني كان مستنيه هناك. بيقول اول ما نزل من التاكسي سبحان ربي والله يا جماعه من عبد الله، الاثنين انطلقوا على بعض كانهم عارفين بعض وخدوا بعض بالحب حب عميق، وقاموا واخدوا معاه الجامع وقعدوا مع بعض في الجامع واعتكفوا في الجامع. صلى فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبعد العشر ايام بفضل الله سبحانه وتعالى كان اتغير تماما. وبفضل الله سبحانه وتعالى لما تشوفه الوقت وشه منور وتلاقي شكله كده راجل شيخ محترم كده مالي مركزه كده، وتحس انك انت فرحان بيه كده ونفسك تحضنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه يا جماعه ده كله بسبب ايه؟ بسبب اخلاق. والله هو الراجل ده كلمه كلمتين على بعض في الجنه ولا في النار، ولكن اخلاق الدين، اخلاق الدين وصفات الدين هي دي الحاجه اللي نغزو بيها قلوب الناس جميعا. ده من معجزات الاسلام، اخلاق الاسلام. فربنا لما قال للنبي قال له انك لعلى خلق عظيم. انتوا كلكم بتحسبوا ان النكل على خلق عظيم يعني النكل على اخلاق عظيمة؟ ابن عباس بيقول النكل على خلق عظيم اي النكل على دين عظيم. يعني ربنا سمى الدين اخلاق. اه ده الرسول بيقول لك ان المرء لا يبلغ بحسن الخلق انه بيسلم على ده وبيضحك في وش ده وبيحضن ده وبيحب ده وبيدي البهدية وبيزور ده لما يايا، ان المرء لا يبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم القائم اللي صدنا اتبع شهرين في سلسلة العبادات عشان نعمل عشر الصائم القائم ده، هو اللي اخلاقه حسنة بيبلغ هذه المرتبة بس بحسن الخلق. شايفين عظمة ديننا واعجاز ديننا نضيع ده ليه؟ ولما تلاقوا الايات اتكلمت على العبادات مع المعاملات مع الاخلاق ده يعرفنا شمولية ديننا، يعرفنا ديننا دين شمولي قد ايه. ما ينفعش تبقى شيخ في الجامع ونصاب في التجارة، ما ينفعش تبقى شيخ في الجامع وحرامي في الشغل بتاعك، ما ينفعش تبقى متدين جوه وتضرب مراتك وتمد ايدك عليها بره، ما ينفعش تبقى راجل قاعد تبكي من خشية الله هنا وانت بره انسان فظ غليظ القلب، ما بتتعاملش مع الناس بالحسنى. شمولية دين الله سبحانه وتعالى. اخر صفة والذين هم على صلواتهم يحافظون. ده احنا بدأنا بالصلاة نختم بالصلاة. اصل الصلاة دي هي المبتدأ وهي المصاب، الصلاة دي هي الحاجة اللي بتطلعك لله، الصلاة دي اخطر عبادة بس لو فهمت قيمتها. الصلاة دي عاملة زي عواميد النور اللي بتجدد الشحنة في السلك طول ما هو بيعدي فيها، كل ما تصلي تتشحن تاني تتشحن تاني تتشحن تاني. اهم عبادة على الاطلاق يا جماعة الصلاة. بس ربنا هل هنا ايه؟ والذين هم على ايه؟ صلواتهم. في آية تانية في سورة المعارج قال والذين هم على صلاتهم. طب ليه ربنا جمع الصلوات في سورة المؤمنون؟ اصل سورة المؤمنين ده ربنا بيقول ايه؟ بيقول ايه بعدها؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون ايه؟ الفردوس. الفردوس اللي بتذكر في القرآن كله لمرتين مع اعلى درجات الجنة على الاطلاق. فاحنا بنتكلم هنا عن اعلى درجات الجنة. طب ايه صلواتهم دي بقى؟ ده مش مجرد محافظ على الفرائض، ده محافظ على صلاة الضحى، محافظ على سنن الرواتب، محافظ على القيام الليل، محافظ على الوتر، محافظ على جميع صلوات النوافل. الانسان محافظ على اوراد العبادة بتاعته. انسان العبادة مالي حياته، العبادة في حياته مش ركعتين بيخطفوا بخمس مرات في اليوم، لا، العبادة دي اوراد في حياته ومحافظ عليها. يبقى احنا الوقت لما طرحنا هذا النموذج يا جماعة على عجالة وعلى اختصار، ايه رأيكم في النموذج ده؟ ايه رأيكم؟ الوقت في شباب متأثرين بحضارة الاسانسير الوقت، عايزين يطلعوا ربنا بأسانسير، مش عايز يطلع سلم، مش عايز يتعب. مفيش اسانسير في الطريق لله يا جماعة. الطريق لله لازم تجاهد عشان تصل الى الله سبحانه وتعالى. فانت مستني ايه؟ مستني اسانسير؟ مش هيجيلك اسانسير، اسانسيرات مش موجودة في الطريق لله. مستني ايه عشان تتوب؟ مستني ايه عشان تسيب اللي انت لسه ما سبتوش؟ مستني ايه عشان تعمل الطاعات اللي انت لسه مستسهلها؟ مستني ايه عشان تطلب علم؟ مستني ايه عشان تدعو الى الله؟ بكلم شاب من الشباب من يومين، بقول له انت مستني ايه؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني انت مستني ايه يعني؟ قال لي يعني ايه؟ قلت له انت عايز، انت مقتنع بالدعوه؟ قال لي اه. قلت له طب انت مستني ايه عشان تدعو؟ قال لي مستني نعرف اتكلم. قلت له طب مستني ايه عشان تعرف تتكلم؟ قال لي مستني ان اتعلم. قلت له طب مستني عشان تتعلم؟ فبدا يلقلق ويتأتأ بقى وايه، وبدا ما قال طب انت مستني ايه؟ صحيح يا جماعه كل الفرص اللي احنا مستنيينها عشان نقوم من فوق حصلت. مفيش حاجه اكتر باللي موجود دلوقتي. كل الفرص عشان نفوق ونتوب الى الله حصلت فعلا. كل الحاجات اللي انت مستنيها عشان تفوق وجدت فعلا وحصلت فعلا. يبقى انت مستني ايه؟ يعني احنا اتسبقنا والله يا جماعه، احنا مش احنا قاعدين مستنيين ومأجلين، وكلمه سوف اللي هي جندي من جنود الشيطان، واحنا اتسبقنا. سيدنا يعني الارقم النبي الارقم كان عنده 11 سنه لما كان بيقوا الرسول في بيته. 11 سنه يعني سنه كام يا عم الشيخ؟ يعني اولى اعدادي. الامام البخاري لما الف اول كتاب الفه كان عنده 16 سنه، ثانيه ثانوي يا شباب، ثانيه ثانوي، وكل واحد يخبي وشه الوقت، مش الستات اللي هتتعجب بس. مصعب بن عمير لما فتح المدينه بالدعوه كان عنده حوالي 20-21 سنه، ثالثه جامعه، يعني قد معظم الشباب اللي قاعدين دلوقتي. محمد الفتح لما فتح القسطنطينيه كان في البكالوريوس رابعه جامعه 22 سنه. الامام الصيوطي اول كتاب الفه، عايزين فعلا نغطي وشنا فيه، كان عنده 7 سنين ونص، ثانية ابتدائي يعني. يعني مفيش واحد في المسجد ثانية ابتدائي بتاعي. يعني اكبر واحد في المسجد ايه؟ مفيش ثانية ابتدائي. تخيلوا يا جماعة، تخيل زايد ان الاطقم اللي صورة المنافقين نزلت تصدقوا من فوق 7 سماوات 15-16 سنة، اولى ثانوي ثانية ثانوي. ده سيدي بس اسامة بن زيد اللي قاد جيش المسلمين في حرب الروم كان في ثالثة ثانوي 17 سنة. اسامة بن زيد 17 سنة، شباب ثالثة ثانوي اللي في الشوارع دلوقتي قلبك يتقهر عليهم لما تشوفهم في الشارع، والله والله قلبك يتقطع لما تشوفهم. اسامة بن زيد يقول لك سألت رسول الله، يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ تصوم في شعبان ده لما رسول مكة عنده 17 سنة، ومفهول لما سأل الرسول السؤال ده عنده 15-16 سنة، وقعد يراقب النبي ويراقب حدث النبي ويراقب سلوك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقلد النبي. شايفين علو الهمة في الإيمان؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الناس اللي ربنا فتح لها الدنيا وفتح قدامها الدنيا؟ لما الإمام الشافعي راح للإمام مالك اطلب علمه كان لسه صغير، فالإمام مالك قال له إني أرى على وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. تشوف الولد كده ابتدائي ولا اولى اعدادي تلاقي وشه منور وشكله طيب، اما يطلع سنة ولا جامعة تلاقي وشه اسود والعياذ بالله. المعاصي سودت وشه، جابت اسامة على وشه من كتر البعد عن الله سبحانه وتعالى. فانت مستني ايه؟ الجن لما سمعت قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. وفي سورة الاحقاف واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا اسمع فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. الجن ما خدوش 50 درس كل درس ساعة ونص، الجن سمعوا 5 دقايق وبعد كده جروا واشتغلوا في العبادة وفي الدعوة. فانت مستني ايه؟ احنا عاملين زي اللي نازل مسابقة وده انا هنعدي المرض، هنعدي المرض بقى. نازل المسابقة، واحد نازل بطيارة، واحد راكب صاروخ، واحد راكب مرسيدس، واحد راكب مش عارف ايه، وانت جاي بس انا اللي هكسبها. راكب ايه؟ راكب عجلة. لو نزلت تسابق الناس دي كلها ما ينفعش يا اخي الكريم، مش هتوصل مش هتوصل الا فعلا يا جماعة لو شدينا حلمة اكتر من كده في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. انا عايز يعني قبل ما اغادر مقامي ده افكركم بدرس المرة اللي فاتت. بكرة الجامعة يا جماعة, بكرة الجامعة باذن الله سبحانه وتعالى. بكرة يعني ملايين الشياطين هتفيض. والله والله يا فرحة ابليس فينا, يا فرحة شارون فينا, والله ما يبص على جماعة مصر يعني. وانقضى الصيف سوق وقيمة ثم انفض الصيف, ربح فيه من ربح وقعد في المساجد في من قعد, وصام وصلى واعتكف وحضر دروس وسمع شرائط في من سمع, وخسر فيه من خسر, وراح مصايف وعاش حياته بالطول والعرض في من راح. يعني ربنا يعافينا ويتوب علينا جميعا. انا عايز افكركم يا جماعة بالعلامات بتاعت المرة اللي فاتت, اول جمجمة وعظمتين, اول علامة خطر هلاك وجهنم كانت على باب الجامعة عشان غض البصر, تاني علامة خطر كانت قدام كل شلة مختلطة عشان النساء وفتنة النساء, وانت عشان الشباب وفتنة الشباب, تالت علامة خطر كانت قدام كل شلة اولاد ولكن اللي بيدخن واللي بيبوظ شلة الصوم وصحبة الصوم, رابع علامة خطر كانت محطوطة في وش كل واحد منكم انت وانتي وانتوا خارجين من الجامعة عشان عدم الدعوة الى الله. انت خارج رايح فين؟ انت سايب الدنيا تولع جوه وانت خارج بره رايح فين؟ ادعوا الى الله, ما تخرجش من الجامعة غير لما تكون كلمت اثنين ثلاثة ووزعت سايبين ثلاثة ووزعت شريط شريطين. ما انتوا عندكم شريط اغاني قديمة بخلانين بيها وعينينها لسه, سجلوا عليها شريط وطلعوها. قال طلعوا الدو طلعوا الدو, سجلوا الشريط اللي اثرت فيكم وطلعوها للناس يسمعوها ويستفيدوا بيها, وتكون وزعت لك 7-8 مطويات وتكون كلمت لك 2-3 واتفقت معاهم على معاك. خليك كده اعمل حاجه لدينك. خامس حاجه قلناها المره اللي فاتت, خلي ليك هدف السنه دي. اعمل لنفسك هدف من اول سنه. هدفك ايه؟ انا السنه دي هدفي يلتزم على ايدي 100 واحد, انا السنه دي هدف اطلب علم وابقى فقيه, انا السنه دي هدف ادخل معهد اعداد الدعاء. انا بفكر الاخوات بالذات لان هم اللي نشاط في الحاجات دي بالذات, معهد اعداد الدعاء يا جماعه بيتقدم ليه دلوقتي في الجمعيه الشرعيه وفي الطميه وفي انصار السنه, يجروا يقدموا والشباب يجروا يقدموا في اعداد الدعاء. ايه المشكله؟ ففكرت يا جماعه بالتوصيات بتاعت الجامعه, بفكرك انك ما تنزلش الجامعه غير بمصحفك, بفكرك انك ما تنزلش الجامعه غير وانت بتصلي ركعتين لله قبل ما تنزل وقاري صفحتين قران وداخل ذاكر لله, بفكرك انك انت وانت نازل الجامعه يكون معاك حاجات تدعو بيها اصحابك الى الله, بفكرك انك انت بعد ما تروح من الجامعه ليك ورد مذاكره وباقي اليوم بتاعك كله تشوف درس تشوف. اوعى تسيب انشطه الايمان, اوعى تسيب الدروس ولا شيء, اوعى مهما كان جهد الاخره لا يتوقف ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا وارض عنا, اللهم تقبل منا اعمالنا, اللهم اجعل رضاك منتهى املنا, اللهم اجعل حبك منتهى املنا, اللهم اجعل طاعتك اغلى امانينا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك, اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك, اللهم لا تجعل همنا الا رضاك, اللهم لا تجعل رغبتنا الا اليك, اللهم لا تجعل توكلنا الا عليك, اللهم اخلص قلوبنا لك واخلص اوقاتنا لك واخلص حياتنا لك واخلص شهودنا لك يا رب. اجعلنا مخلصين لك, مخلصين لك, مسلمين لك, سلاما لك. اللهم احينا على طاعتك, اللهم امتنا على طاعتك, اللهم اجتبينا, اللهم ارفعنا, اللهم سددنا, اللهم وفقنا, اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم تب علينا توبة نصوحة, تب علينا توبة ترضى بها عنا, تب علينا توبة ترضيك يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها, كبيرها وصغيرها, اولها واخرها, صغيرها وعظيمها, قديمها وحديثها. اغفر لنا ذنبنا كله, اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسررنا وما اسررنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك باننا نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا كلها انك انت الغفور الرحيم انت على كل شيء قدير انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا في ايماننا وفتحا علينا في قلوبنا يا واصل المنقطعين. اوصلنا اليك في رمضان انزل على قلوبنا الايمان في رمضان. بلغنا ليلة القدر لا تحرمنا من ليلة القدر لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب لا تحرمنا من طاعة رمضان بذنوبنا لا تغلق قلوبنا عن طاعتك بذنوبنا لا تردنا على اعقابنا خائبين لا تردنا على اعقابنا منتكسين. نعوذ بك ان تخرج احدا منا من مسجدنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا الا وقد غفرت لنا ذنوبنا وبيضت لنا وجوهنا وطهرت لنا صحائفنا وامرت لنا قلوبنا وثبت لنا قلوبنا وكتبت لنا ان اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم يا الله يا الله يا الله من لم تجبره فهو كثير ومن لم تغنه فهو فقير. اللهم قو في رضا ضعفنا اللهم قو في رضا ضعفنا اللهم مكن لنا في انفسنا مكن لنا في قلوبنا اعنا على انفسنا ان نفوسنا قد استأسدت علينا يا الله ان امراضنا قد زادت علينا يا الله يا الله. فسدت القلوب وخربت النفوس وتحكمت الشهوات وسادت الفتن يا الله وليس لنا ملجأ سواك وليس لنا ملجأ سواك وليس لنا الا يا الله. اللهم فتب علينا واصلح لنا قلوبنا واكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.